تصوراتي وآفاق تطلعاتي إلى هذا الذي لا يربطني به إلا لا تربطني به إلا مظاهر الأشياء. لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا، وهذه الآية نزلت والمسلمون كانوا في شدة، لأن المسلم لا ينزوي، المسلم يخالط الناس كلهم برهم وفاجرهم، ويعامل هذا بما هو أهل له ويعامل ذلك بما هو أهل له. فالمسلمون نموا إيمانهم من خلال الممارسة لا من خلال الأحلام. لا تتخذوا بطانة من دونكم. حدث هذا بعدما أسلم بعض المسلمين وبقيت بعض الروابط الاجتماعية تربطهم بمن بقي على فكرته الأولى. فجاء الإسلام ليبين لنا خطوط الالتقاء، نقاط التماس ونقاط المفاصلة. نعم. المفاصلة الشعورية والمفاصلة الفكرية التي تؤتي ثمارها على المستوى الاجتماعي. أشكر والله يا دكتور، جزاك الله كل خير. أستاذنا الكريم، مرات نسمع بعض إخواننا وخطبائنا وشيوخنا يقولوا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، إذن لا تتعامل إلا مع الأتقياء، ويربطها بقضية الولاء والبراء، ويذهب مذهبا بعيدا إنك تغلق جميع العلاقات إلا مع الصاحب المؤمن. ومرات الإنسان ينفتح ويخلي جوه دائرة الخصوصية كما ذكر الدكتور عربي ناس من غير المؤمنين. ما هو حد الاعتدال في هذه المسألة؟ يعني أنا أفكر دائما في صديق عام قال له صاحبه ويحاوره، واحد مسلم واحد غير مسلم، يا صاحبه السجن، واحد مسلم غير مسلم، وفي صديق حميم، ده بقى اللي هو لا تصاحب. يعني ما هو حد الاعتدال في هذه المسألة؟ بصراحة القرآن عجيب. نعم. يذكر لنا عزكم الله أن كلبا صاحب الأتقياء فذكر، ده 4 مرات في ايتين ثلاثة. تمام، الله يرضى عليك. نعم. بالظبط كده، كلب يذكر ويعني يصاحب اهل الله اذا نعم. جاز التعبير. وابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب السفلة من القوم، ابو لهب وابو جهل، فياتي النبي ليثنيه عن فكرته القديمة، ليدخله في لحظات المفارقة عن هذه الحياة ان يدخل في الاسلام. وأبو لهب وأبو جاكلاهما يقول بل على دين عبد المطلب. نعم. ويموت على دين عبد المطلب. فإذا هنا الصاحب ساحب. خلي بالنا كويس أو مع كلمة الصاحب ساحب، إحنا بتطلع عندنا حكم كده قوية جدا. فأنا حابب إخواننا المستمعين والمستمعات يكونوا إيه عندهم ذكاء كده، يلقط إيه هذه العبارات القوية اللي بتطلع إلهاما من الله سبحانه وتعالى. فضل أستاذ. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر يلاحي أبا بكر فارتفع صوت عمر وكان الصوت جهوري، فالتزم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر احتضن وقال هل تركتم لي صاحبي؟ وأنا في خصوصية. قال عمر فما لاحيت أبا بكر بعدها إلى أن مات. سبحان الله العظيم. نعم. فقضية الميزان الذي يزن الإنسان به علاقته بالآخر أيا كان. نعم. يأتي في الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، يأتي في الزوجات وعاشرهن بالمعروف. نعم. يأتي في الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يأتي في إنما المؤمنون إخوة. وبعدين يأتي في النداء العام يا أيها الناس. نعم. إذن يعني يرينا الإسلام أنني لا يجب أن أظلم الآخر لدينه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال لي ديني إن دعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كانت من كافر. أليس من ظلم هذا الإنسان أن أتركه على الغواية؟ وهذا أكبر ظلم. نعم. وهذا يعني أكبر أنا ظلم. يعني إن الشرك لظلم عظيم. وهذا أكبر ظلم لنفسي ولديني ولهذا الإنسان الذي يشاركني. نعم. الأرض. لكن ما الفائدة أن أهجوه طوال حياته بأنه كافر؟ والله نهانا أن نسب هؤلاء فيسب الله عدوا بغير علم. نعم. إذن كان من الواجب أن ألا أظلمه بأن أبين له يعني من ذاق عرف أنا تذوقت طعم الإيمان طعم الإسلام، لماذا لا أعطيه قطعة من هذه الوجبة ومن هذه المائدة المفتوحة التي يعني إذا تاب وآب هو أفضل عند الله مني، لأنه بدأ صفحة جديدة، بدأ على الزيرو يعني على الصفر، ما مش مكتوب له، بل بالعكس يبدل الله السيئات الحسنات. طيب احنا في رمضان والناس يعني لعلها تسمعنا بالليل، فنظل على المائدة عشان نسمع ونأكل من هذه الوجبة الشهية مع أستاذنا الدكتور عمر مع فاصل إن شاء الله سريع ثم نعود، فابقوا معنا. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نعود دائما إلى هذا الخير المدرار من الله تبارك وتعالى الذي أفاض به علينا، وكنا مع هذه المائدة الإيمانية مع أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي، فليتفضل مشكورا. المائدة ملأ بالخيرات كلها من ألفها إلى يائها، فإن جئت إلى أي زاوية منها نهلت منها وأخذت وشبعت شعوريا وقلبيا وعقليا. ففي مسألة الصداقة ومسألة الأخوة فيه كما قلت دكتور صلاح أن فيه صداقة عامة، زمالة عمل، واحد ليس على الخط ولكن يعني من مدة لمدة أراعيه ولا أقطع الخيط من أجل أن أصله. الله يرضى عليك يا رب. بدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني، إن رأيت عاصيا فيجب أن أنظر إليه نظرة الطبيب إلى المريض ما شاء الله، وإن أعطيته الدواء يجب أن أعطيه الدواء برفق. يعني إخواننا اللي بيقولك كل ما تشوف واحدة يعني متبرجة إلعنهن فإنهن ملعونات، ويقعد حط رجل عليه يقول لك أنا قضيت واجبي شغال في اللعن وبس. هو أولا يجب أن أدعو لها بالخير. نعم. وبعدين هدايتها خير لنا من ضلالها. بالضبط. نعم. يعني هي لما تهتدي ربما فيها قوة فاعلة، يعني سبحان الله، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. نعم. فهذا أمر. الأمر الثاني، إن رأينا مترددا في تعامله مع الله يجب أن نطمئنه وأن نعطيه الجرعة التي نقول له إذا تاجرت مع الله لن تخسر. نعم. يعني لا تفضل. نعم. أستاذنا الكريم ابن خلدون يقول الإنسان بدني بطبعه، وأنت أستاذ علم الاجتماع، ففي إطار هذه الدوائر مع هذه الآية الكريمة، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني يجي صديق يلخبط حياة الواحد ويخلي حياة الإنسان كلها فرطا كما قال سبحانه في سورة الكهف. يعني شوف، ودوا ما عنتم وبعدين قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إحنا أمام نظر عالية جدا. فربط هذا الكلام بعلم الاجتماع كأستاذ في جامعة السربون، يعني تعتبر من أدق ويعني أرقى علماء الاجتماع في المجتمع الغربي. احنا عايزين يعني هذه الوجبة الدسمة التي تقدمها لنا دائما عشان المائدة تكتمل ان شاء الله. ولا لابد من ازالة بعض الاوهام. نعم. يعني قد يفهم البعض ان المسلم يقيم بينه وبين غيره صورا من حديد. لا، بالعكس. اولا اؤكد بان المسلم مثل الشمس تشرق على كل حي ولا تحرم من ضوئها إلا الذين يحرمون أنفسهم من هذا الضوء. يتحجب جوه كده. هذا المسلم. نعم. الشمس عندما تشرق تشرق على البر والفاجر والعاصي والمطيع، لا يحرم من جمال طلوع الشمس وفوائدها إلا الذي يلتف بلفافات الجهل والتعصب والرجعية. نعم. هذا قضية البطانة، أنت قد تدعو أقرب الناس إليك إلى بيتك فتفتح لهم باب الصالون البهو، هل يعقل أن تدعو ولو الناس أقرب إليك أن يجلسوا في الغرفة الخاصة براحتك ونومك؟ في حدود. نتعامل في الفضاء الاجتماعي تعامل إنساني راقي مثقف. هذا إنما المشكلة الملابسات التي تشير إليها هذه الآية، ملابسات كان فيها الذين يحيطون بالمجتمع الإسلامي مثل كالناس القمامة، فقدت أنوفهم الإحساس بالعطر ولم تعد تستطيع إلا أن تشم الروائح القذرة المقززة. خلق الخنفساء. هذا لا لا لا. فيا أخي، أنا لست مسؤولا عن إنسان لا